وداعا وداعا زهور الربيع سيأتي الربيع غدا. وفي الختام نسأل الرحمن أن يمن بالقبول ويستجيب للدعاء، فإنه المرجو والمسؤول ومانح السرور والرضا لكل من تقبل الهدية التي تدعى نداء وحدى. وداعا وداعا زهور الربيع سيأتي الربيع غدا حيث يجمع شمل الجميع. غدا حيث يجمع شمل الجميع. غدا حيث يجمع شمل الجميع. قريبا قريبا يكون اللقاء ونرتقب الوعد وعد السماء. قريبا قريبا يكون اللقاء ونرتقب الوعد وعد السماء. إذا انتصرت أمة المسلمين وعادت لها عزة الأولين. إذا انتصرت أمة المسلمين وعادت لها عزة الأولين. فتمتلئ الأرض عدلا بها وتسطع أنوار إسلامها. فتمتلئ الأرض عدلا بها وتسطع أنوار إسلامها. وتسطع أنوار